من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما لكل أواب أثير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام هذا ما توعدون لكل أواب أثير من خشي ادخلوها بسلام

فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذا باع السجود واستمع يوم ينادي المنادي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر على ما وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل مكان قريب واستمع مكان يوم معون صيحة الحق ذلك يوم الخروج. سمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة Oh, yeah. ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وما تشاءون يشهدون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء إلا أن يشاء الله إن هو إلا ذكر تشاءون إلا أن يشاء وما تشاءون الله رب العالمين لا إله إلا الله ركز خدنا فات الإيمان والإسلام وفتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعات العربية والعالم الإسلامي والقارئ والمقيم بمسألة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقي نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت الإنارة الخميسة ومخازن فراش الكتلة تحت دار الأولاد زهرة التكفر كل البيت حضرات سادة المعزين سعيكم مشكور جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.